أعاني في حياتي ما أعاني وأقضي العيش مفقود المعاني وأسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عاني وأسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عاني وأبحر ما همومي وسط باحر من الأحلام مهجور المواني من الأحلام مهجور المواني أعاني في حياتي ما أعاني وأقضي العيش مفقود المعاني أعاني في حياتي ما أعاني وأقضي العيش مفقود المعاني وأسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عاني وأسمع بالسعادة لا أراها أيبصرها حسير الطرف عاني وأبحر ما همومي وسط باحر من الأحلام مهجور المواني من الأحلام مهجور المواني فأرجع خائبا لا لست أدري على من نحس يرصدني زماني فأرجع خائبا لا لست أدري على من نحس يرصدني زماني إذا ما الليل أقبل هل دمعي وأظلم في عيون الخافقان إذا ما الليل أقبل هل دمعي وأظلم في عيون الخافقان وباتت ذكريات الحزن تروي على قلبي أحاديث الحنان على قلبي أحاديث الحنان فتزداد الهموم لأن مثلي رماه في شقاه الوالدان فتزداد الهموم لأن مثلي رماه في شقاه الوالدان فأمي لم تسل والله عني ولما تدري يوما ما أعاني فأمي لم تسل والله عني ولما تدري يوما ما أعاني وذو الصدر الحنون دعته دنيا وألهته المجالس عن مكاني وألهته المجالس عن مكاني وأصحابي حسبت الخير فيهم فكانوا ثلة كتبت هواني وأصحابي حسبت الخير فيهم فكانوا ثلة كتبت هواني فهذه قصتي لم تبق عندي رجاء غير راحلة الأماني فهذه قصتي لم تبق عندي رجاء غير راحلة الأماني أعاني في حياتي ما أعاني وأقضي العيش مفقود المعاني وأقضي العيش مفقود المعاني وأقضي العيش مفقود المعاني أعاني في حياتي ما أعاني.